فيما يكسبه والله حسيبه ما ضربه شيء الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تلميذه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الإمام ابن تيمية رحمه الله ما رأيته يدعو على أحد من أعدائه أو خصومه جئت يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذلة فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاه وقال إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه رحمه الله نفوس ترقى للمعالي وتصفو مع علاقتها مع الله سبحانه نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ويسلمها من الغل والإثم والبغي والحسد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن مما يدل على سلامة القلب ونظره إلى ثواب الله وجنة الله تعالى العالية الاعتذار لمن أخطأ في حقهم أو قصر معهم بقصد أو بغير قصد والاعتذار وقبوله تدل على شخصية متميزة قوية بأخلاقها أصيلة في سجاياها لا تدل على ضعف وقهر بل تدل على قوة واقتدار. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاءت أم مكتوم رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. قال أنس فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يكرمه. ووجدت صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسها شيئا قتل أباها وزوجها فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر إليها ويتوجد إليها ويقول يا صفية إن أباك أذب علي العرض وفعل ما فعل يعتذر لها. قالت حتى ذهب ذاك من نفسي. إنه الاعتذار عباد الله الذي يصفي النفوس ويقرب القلوب ويجمع الفجوة ويغلق باب العداوة والصد. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذرا. قال ابن حبان رحمه الله الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الأحقاد ويذهب الصد. فالاعتذار وقبوله عباد الله من شيم الكرام ومن أزمة الأخلاق. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا رؤوف رحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها